بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما، واجعل مجالسنا هذه شاهدة لنا لا علينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم إن هذا المتن الذي بين أيدينا كما لا يخفى علينا جميعا هو متن العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة، كما تعلمون في فضل طلب العلم ومكانته من الإسلام، وأن الدين يقوم عليه والأمة لا ترتفع إلا به، فبالعلم تقوم الأمة. قامت أمم الدنيا بعلم الدنيا، وتقوم أمة الإسلام بتعلم أحكام دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حث عليه وفضل أهله على غيرهم وأمر به ورغب فيه وبين مكانته، إلى غير ذلك من الأنواع التي جاءت في الترغيب في طلب العلم. فالترغيب فيه جاء بطرق شتى مختلفة، وكذلك قبل ذلك كتاب الله عز وجل حثا، وقل رب زدني علما، رفعة لأهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، نفيا للمساواة بينهم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إنه بلغ بالعلم أن فضلت به حتى بين السباع، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني معلمين. فالكلب المعلم صيده حلال، وأما غير المعلم فيحرم صيده، إلى غير ذلك من الأوجه التي بلغ بها ابن القيم رحمه الله تعالى قرابة 100 وجه تفضل العلم على غيره في أول مفتاح دار السعادة. وذكر حتى أن ذكر منها قول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الله عز وجل الجاهل كالأعمى الذي لا يستطيع أن يرى طريقه حتى يأتيه من يدله إلى هذا الطريق. والأحاديث والآيات في فضل العلم وكلام السلف رحمهم الله تعالى في فضله يطول جدا. وكلما احتاجت الأمة إلى العلم كانت أهميته ووجوبه على من يستطيعه أقوى، والأمة في هذا الزمن أحوج ما تكون إلى العلم، كيف لا، وهذه بدع بزغت نجومها، وأهل بدع انتشرت أقاويلهم وأراجيفهم في أهل الإسلام، وبدأ الناس كلما تيسرت لهم سبل العلم قل دخولهم فيه، وهذا سبحان الله العظيم من العجب. الآن في زمننا هذا أيسر طرق العلم متيسرة، كل الطرق لتحصيل العلم متيسرة، وأقل الناس هم من يأخذون العلم الشرعي مع تيسر سبله، بعكس ما مضى مع صعوبته وعسره. يرتحل الرجل من بلده وزوجته حامل، ويرجع وابنه متزوج، كل ذلك في طلب العلم. يخرج من البلد إلى بلد قرابة يعني شهرا كاملا وهو يسير في طلب الحديث والحديثين والثلاثة، ثم يرجع من البلد إلى بلده مرة أخرى بثلاثة أحاديث تأخذها الآن بين المغرب بين الأذان والإقامة تحفظها. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام الشعبي رحمه الله فسأله عن حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال له الشعبي بعد أن أعطاه الحديث: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. حديث واحد، قل يعني خذ، أخذته مني وأنا جالس عندي في المسجد. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. والسلف كما لا يخفى، جابر سافر شهرا إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث، وسعيد بن جبير سافر من الكوفة إلى المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما ليسأل عن آية هل نسخت أم لم تنسخ، فقال: لم تنسخ. فأخذ الجواب ورجع. كل ذلك لماذا؟ لأن أولئك أدركوا أهميته، ومنزلته ومكانته من دين الله سبحانه وتعالى. وكلما أدرك الإنسان أهمية الشيء أقبل عليه. أما الذي لا يعرف مكانة الأمر أهميته ولا منزلته فإنه يعذر لجهله بعدم إقباله عليه. وقد كانوا يقولون لا يرى في شوارع أو في طرقات أظن ما أدري الكوفة أو البصرة لا يرى فيها رجل مسرع إلا رجلان مجنون أو صاحب حديث. صاحب الحديث لماذا يسرع؟ يكتب قبل أن ينسى. لا مسرع في المشي يلحق طالع من مسجد من درس يريد لا يفوته الدرس الثاني هكذا جواله يا مجنون يا صاحب حديث. هكذا هو العلماء يتعبون. وسبحان الله العظيم لما رأى الله عز وجل منهم الصدق أعانهم ويسر لهم. الخلال أو الأثرم أحد الاثنين هؤلاء من الحنابلة يقول دخل المسجد فوجد شيخين يحدثان واحد يمين وواحد يسار وهو داخل المسجد فلما رآهما احتار إن جلس عند هذا فاته علم هذا وإن جلس عند هذا فاته علم هذا. يقولون فجلس في النص ثم بدأ يكتب منا ويكتب منا. يقولون فلما فرغ الشيخان من درسيهما إذا هو لم يخرم حرفا. هكذا قيل. حتى ذكروا أن بعضهم قال إنه إن أمه جنية أمه جن ذا ما يعني كيف يستطيع هذا. لكن صدق واستعان بالله عز وجل فتيسر له العلم. ثم كانوا مع ذلك يطلبون ويبلغون ما بلغوا من العلم ومع ذلك يتدارسون حتى لو كانوا علماء يتدارسون. المدارسة أعطني حديث أعطيك حديث أعطني سند أعطيك سند أعطني مسألة أعطيك مسألة حتى يثبت العلم. والعلم يثبت بالمدارسة. سفيان الثوري رحمه الله لما دخل العراق دخل على عبد الرحمن بن مهدي فقال أعطني رجلا أذاكره. ما أنا بجالس كذا بدون وهو عالم سفيان الثوري. من يناطح سفيان الثوري؟ يقول عبد الرحمن بن مهدي فعرفت غايته يريد واحد يغلبه ويكون أقوى منه. يقول فانطلقت فطلبت يحيى بن سعيد القطان كل الثلاثة جبال. يقول فأتيت بيحيى بن سعيد القطان وأدخلت عليه ثم أغلقت عليه ما انصرفت. يقول فلما فرغا من المذاكرة أتيت فخرج يحيى بن سعيد القطان فدخلت عليه. يقول فقال لي سفيان قلت ائتني بإنسان ولم أقل ائتني بشيطان. هذا شيطان ما يعني ما ينطح لكن لها لذة. لها لذة علم ولذة تعب ولذة تحصيل. ومن جرب وجد. يعني من رأى الله عز وجل منه الصدق في طلب العلم والصبر عليه فإنه بإذن الله سيجد لذته. حتى كما قال بعض المعاصرين يقول والله إن أشق الساعات التي تمر علي حينما أدعى للطعام وأنا بين كتب العلماء وبين حديث العلماء. يدعى للطعام يدعى للشراب شيء يقطع عن العلم يكون حسرة ويكون يعني شيء لا يرغب فيه قط أن يصرف عن العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصبرون ويصابرون ويرابطون على طلب العلم النافع ثم يتبعونه بالعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى في ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الكتاب الذي معنا فهو كتاب العقيدة الواسطية بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وستكون طريقتنا قراءة ثم تعليقات يسيرة على الكتاب ويكون في نهاية تقريبا كل شهر أو شهر ونصف تقريبا يكون فيه اختبار أو مراجعة لما سبق حتى يثبت العلم. وكما يقال لولا المراجعة لكثر العلماء. لولا المراجعة لكثر العلماء. الناس يحصلون علم لكن لا يثبت والسبب هو المراجعة. ما في مراجعة وإلا كم من أناس ختموا وحفظوا وحصلوا لكن يتنقلون بدون تثبيت فيضيع العلم. وهذا الشرح شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من يعني تميز بأنه خلاصة شروح سابقة كما ذكر الشيخ في المقدمة، ثم أيضا أن الشيخ اعتنى به فهو مكتوب. شروح كثير من علماء المعاصرين أخذت من أفواههم من الدروس، شرح شيخنا رحمه الله، شرح الشيخ بن جبرين، الشيخ الراجحي، أكثرها أخذت من شروحهم. أما هذا فاعتنى به الشيخ كتابة، ولذلك قرر على طلاب المعاهد العلمية وما زال مقررا إلى اليوم على طلاب المعاهد العلمية، لأن الشيخ حرره تحريرا بالغا وفقه الله عز وجل ونفع به. ونقرأ فيه ونعلق ما يسر الله عز وجل من التعليقات اليسيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. سم بالله قدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. آمين. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ولا الشارح؟ الشارح رحمه الله. قال الشارح حي. قال الشارح حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا شرح مختصر على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد قمت بإعداده من المصادر التالية. أولاً، طيب، تيمية هذا هو الأصح أنه بالتشديد تيمية، وتيمية قيل إنها جدة من أجداده، سميت تيمية فنسب إليها، ونسب إليها كل من كان من جاء بعدها. أولا، الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله، توفي سنة 1416 الشيخ زيد، وكان قاضيا رحمه الله. ثانيا، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، توفي سنة 1408. وهذا الكتاب من أنفع الكتب، لكنه يعني فيه صعوبة شوي، كتاب التنبيهات الشيخ عبد العزيز. وذاك يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول من أحاط بهذا الكتاب أحاط بعقيدة السلف، من ضبط هذا الكتاب كتاب الشيخ عبد العزيز بن رشيد أحاط بعقيدة السلف. وهو متن يعني شرح متين، وفيه طول يعني ممل شوي، لكن من صبر عليه حتى فيه نقولات ربما لا تجدها في غيره، وأنا يعني وجدت فيه نقولات بحثت عنها في حتى ينقل عن شيخ الإسلام كلام لم أجده في كتب شيخ الإسلام، لا بواسطة المكتبة الشاملة ولا بغيرها، ما وجدته، فلعلها مخطوطات عنده رحمه الله تعالى، فمتميز هذا الشرح. ثالثا، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، شيخنا المتوفى سنة 1376. وطريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعتني بالمعنى الإجمالي، يعني يأتي يأخذ الآيات لا يشرح الألفاظ، إنما يعتني بالمعاني الإجمالية، وهذه طريقته في كل كتبه. الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا يعتني بتحليل الألفاظ، الكلمة ومعناها، المعنى كذا، لا، يأخذ الكلمات والآيات ويتكلم عن معناها الإجمالي، وهذه طريقته في تفسيره، وطريقته في شروحه، وطريقته حتى في مؤلفاته، يحوم حول الحماء. وثم هذه الشروح التي راجع لها الشيخ، ثم شرحت من بعد هؤلاء شروحا كثيرة. الشيخ ابن مانع له تعليقات، الشيخ ابن باز رحمهم الله له تعليقات، الشيخ محمد خليل الهراس له شرح نافع أيضا، الشيخ عبد العزيز السلمان له شرح أيضا موسع مجلد ضخم، ثم وضع على الشرح أسئلة وأجوبة لطلابه، ثم جاء شرح شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في مجلدين، ثم طبع الآن في مجلد واحد، والشرح متكامل على طريقته رحمه الله تعالى، لا يدع شاذة ولا فاذة. نعم. ونقلت أيضا من فوائد علقتها على نسختي وقت الطلب. رابعا، فيما يتعلق بتفسير الآيات نقلت من كتب التفسير كفتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني وتفسير القرآن العظيم للشيخ إسماعيل بن كثير. فتح القدير للشوكاني أغلبه تلخيص لتفسير القرطبي، يعني ربما لو أخذت لو أطلعنا ما في تفسير القرطبي الموجود في تفسير الشوكاني لو أخرجناه ربما ما يتبقى إلا مجلد لطيف. سبحان الله العظيم، يعني اعتنى بتفسير القرطبي ولخصه ثم أضاف إليه إضافات لا شك أنها مفيدة، وتحريراته أيضا حتى وأن تقرأ تجد أن الكلام يتغير نسقه، يتضح وضوحا جليا أن الكاتب هو الشوكاني نفسه. وهذه طريقة رحمه الله، يعني في شرح مثل نيل الأوطار لخص فتح الباري وشرح صحيح مسلم وعارضة الأحوذي في نيل الأوطار ثم يضيف إليها إضافات، كذلك أحكام القرآن لابن العربي أيضا يدخله، فهو يعتني بهذا. وهذه طريقة يعني ليست، يعني لا نقول أنه فقط يسير على ما سار عليه غيره أو يركب ما ركبه من قبله، لا، طريقة صعبة جدا. وتأليف الكتاب أسهل من اختصار كتاب، كونك تأخذ كتاب وتخرج منه الفوائد التي لا يعني لا يستغنى عنها وتدع شيء لا فائدة منه، هذا من أصعب ما يكون. وكما قال بعض العلماء لأن أؤلف كتابا أهون علي من أن أختصر، لأن أؤلف كتابين أهون من أن أختصر كتابا واحدا، اختصار صعب. وكذلك طريقة مثلا ابن حجر، ابن حجر في فتح الباري يلخص من كتب، في تهذيب التهذيب يلخص من كتب، في تلخيص الحبير يلخص من كتب ويضيف إليها إضافات تبرز مكانته وأهميته، ويعني تظهر عليها علامات نبوغه رحمه الله. نعم، زبدة التفسير الشيخ اعتنى به، الشيخ الأشقر اعتنى به في تلخيصه، لكن بقي شيء، يعني لم يسلم 100%، لكن بقي، مع أن التفسير في الغالب يعني الشيخ اعتنى بخلوه من العقائد المنحرفة، لكن بحكم أنه في الأصل كان متأثر بالزيدية أثرت فيه ولا يبقى. ثم أيضا تلخيصه للفتح يعني عنايته بالقرطبي أثرت أيضا فيه، لكن في مجمله كتاب النافع، وهو يعتني بتفسيره التفسير بالرأي ثم يذكر بعد ذلك التفسير بالآثار. وأسأل الله أن ينفع به ويجعله مؤديا للمطلوب من توضيح هذه العقيدة العظيمة، وأن يغفر لي ما وقع مني من خطأ ويثيبني على ما فيه من صواب، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طيب، قبل أن نشرع أولا نذكر بعض المقدمات حول العقيدة. أولا سبب تأليفها، سبب تأليفها قال شيخ الإسلام رحمه الله، أنقل لكم كلامه بالنص، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 164، المجلد الثالث صفحة 164 يقول: كان سبب كتابتها، كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط، أنه قدم علي من أرض واسط، هذه اللفظة هي الواسطية، أرض واسط، بعض قضاة نواحيها، بعض قضاة نواحيها. واسط الآن هذه المدينة ليس لا وجود لها الآن، انتهت، كانت بين بغداد والبصرة أو الكوفة، يعني كانت جنوب بغداد لكن الآن دثرت. بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له، شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، رضي الدين الواسطي، إلى آخر كلام، الكلام طويل، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاشتكى إليه، انتهى كلام الشيخ، الآن نلخص كلام الشيخ اللي بيجي. اشتكى إليه غلبة الجهل، غلبة الجهل، وطلب منه أن يكتب له عقيدة، أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. فاستعفى الشيخ، يعني قال أرجو أن تعفيني، استعفى الشيخ فأبى إلا أن يكتبها له، طلب منه أن يعفيه، وقال الشيخ له إن في كتب أهل السنة ما يكفي في ذلك، قال لا، لا أرضى إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبها الشيخ. المسألة الثانية مدة كتابتها، مدة كتابتها يعني كم ألفها فيه، سنة، شهرين؟ قال فكتبت له هذه العقيدة، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، جلسة واحدة، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، والحموية بين الظهر والعصر، ورسالة ثالثة أظنها المراكشية وغيرها، يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها، يعني واقف على رأسه يقول اخلص. سبحان الله نسيت الآن، طويلة حتى يعني في أكثر من حول 150 صفحة، ها؟ لا لا شيخ الإسلام، لا لا ليست تدمرية، رسالة، رسائل من الرسائل المختصرة. التدمرية أنا ما أدري والله الآن، هل يذكر متى كتبها الشيخ؟ تدمرية رحمه الله. طيب، من مزايا هذه العقيدة، مزايا العقيدة، عقيدة الواسطية، أولا اعتمادها على الكتاب والسنة، اعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف، اعتماده على الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولذلك ذكر رحمه الله يقول إنه ما وضعت فيها حرفا ليس في الكتاب ولا في السنة ولم يجمع عليه السلف. الفائدة الثانية أنها ثمرة تتبع شيخ الإسلام لأقوال السلف، ثمرة تتبع شيخ الإسلام رحمه الله لأقوال السلف، حيث قال قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عنه، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عنه، أبغى حرف بس واحد من اللي كتبته في هذه العقيدة يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. الفائدة الثالثة أو الميزة الثالثة أنها جمعت كل ما يجب اعتقاده في أصول الإيمان، كل ما يجب اعتقاده في أصول الإيمان. المسألة الأخيرة الرابعة، نقل الذهبي وابن رجب اتفاق السلف اتفاق السلف على أنها عقيدة سنية سلفية، على أنها عقيدة سنية سلفية. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة، لا لا، المسألة الأخيرة من المسائل قبل مقدمة، تاريخ تأليفها، تاريخ تأليفها. ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه ألفها سنة 698، 698، لأنه يقول رحمه الله، يقول كتبتها، هذا عند المناظر لما أرادوا يناظرون عنها، قال كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتار إلى الشام، والتتار جاءوا إلى الشام سنة 705، فإذا نقصنا 7 سنين صارت 698، هذا وقت تأليفه لها رحمه الله تعالى. وقد عقدت فيها مناظرات، ناظر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأول الأمر أنهم أتوا إلى الخليفة فقالوا إن هذا الرجل أتى بأشياء يخالف فيها السلف، ويأتي بأقاويل لم نعرفها عمن قبلنا من العلماء. يقول رحمه الله تعالى: فجلست عند الخليفة وقلت إني قد كتبت عقيدة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتار إلى دمشق، ولو شئت لذهبت وأتيت بها، ولكن لو رحت أنا وأجيبها اتهمتوني إني قد أكون حرفت ولا بدلت ولا غيرت فيها، فانطلقوا إلى بيتي وأتوني بها. يقول فانطلقوا حتى بهذا اللفظ، قال فجاءت الواسطية، يوم جاءت يقول فقلت لا أقرأها أنا بل يقرأها أحدهم، هم اللي يقرون، خلهم يقرون. فقرأوها فقال الخليفة لم لا يعني لا أجد فيها شيئا يخالف منهج السلف، فأقروا بها. ثم ناظروا في بعض المسائل، ولعل الله يسر إن شاء الله إن كان في إمكانية في يوم ما أو في لو بعد ما نختم إن شاء الله، أو من شاء منكم أن يقرأ المناظرات الموجودة في الواسطية، موجودة في الفتاوى في المجلد 3، ذكر المناظرة التي حصلت بينه وبينهم رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. إذن هذان سببان من أسباب الابتداء بالبسملة، وهذا في عامة الكتب، اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بسم الله الباء للاستعانة، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. طيب، وهذه المسألة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها في جميع الدروس وفي جميع المتون وفي جميع الشروح ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. يقول رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الباء للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا. وبعضهم يضيف التبرك للاستعانة والتبرك، وشيخنا رحمه الله يقول لو اكتفى بالاستعانة فإن الأصل أنه لم يستعن بهذا إلا لأنه متبرك بالله، ما استعان به إلا للتبرك به، وهم يضيفونها. وإذا يقولون بسم الله يعني أبدأ مستعينا ومتبركا بالله عز وجل. وقول الشيخ رحمه الله: والاسم في اللغة ما دل على مسمى، هذا نرجع إلى الآج الرومية. وعند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. والجار والمجرور، اللي هو الجار الباء بسم الله، والمجرور اسم متعلق بمحذوف، هذه قاعدة عامة إن شاء الله إذا جينا في الأجرومية، أي جار ومجرور لابد يكون فيه محذوف يتعلقان به، لابد، متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا، يعني ما يكون قبلها، ما يكون قبل الباء، لابد تجعله بعد الباء متأخرا. السبب في ذلك ليفيد الحصر، فسبب تقديره متأخرا ليفيد الحصر. ويضاف أيضا إليها وللبداءة بسم الله حتى ما يتقدم على اسم الله شيء. والمعنى الآن نقول بسم الله ما المعنى؟ نبي نقدر المحذوف هذا، نحط بعد بسم الله إيش؟ أبدأ. وبعضهم يخصص يقول مثلا شيخ الإسلام يبي يكتب يقول بسم الله أكتب، إذا كان الإنسان بيأكل بسم الله آكل، آكل أكتب أقرأ أدخل أذهب، نسمي هذا المتعلق بالمحذوف أو هذا المحذوف اللي متعلق بالجار المجرور. فنقول متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا بسم الله انتهانا حط بعدها متأخر أكتب ليفيد الحصر، يعني لا أستعين إلا بالله عز وجل. نعم. وقوله الله علم على الذات المقدسة ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالله إله بمعنى مألوه أي معبود. وهذا الاسم يشمل جميع الأسماء، ولذلك بعض العلماء يقول إن معنى بسم الله يعني كل أسماء الله تدخل في هذه اللفظة، كل أسماء الله تدخل في هذه في هذا الاسم الله. نعم. وقوله الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله، فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وهذا هو التعريف المشهور، وهو تعريف جمهور العلماء، جمهور العلماء على هذا التعريف أن الرحمن الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة. وفي كلام الطبري ما يدل على أنهم متفقون عليه، كلام الطبري رحمه الله يدل على الاتفاق على هذا التعريف، كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما يعني الرحمة الخاصة. والقول الثاني، القول الثاني في معنى الرحمن الرحيم أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة أي التي هي صفة الرحمن، التي هي صفة الرحمن. والرحيم، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة أي التي هي فعله، التي هي فعله. فيكون وصفه أنه رحمن، فعله يرحم. وهذا اختيار ابن القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله. ابن القيم اعتنى بهذا في بدائع الفوائد وأطال فيه النفس، وقال إن التصريف تصريف رحمن أنسب له أن يكون أن هذا التعريف، لأن رحمن على وزن فعلان تدل على الامتلاء، على الامتلاء، فتدل على أن الله الرحمة صفته سبحانه وتعالى. والمسألة شيخنا رحمه الله يقول الخطب فيها يسير، إن قلنا بهذا أو قلنا بهذا فالأمر يسير إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. الشرح افتتح هذه الرسالة الجليلة بهذه الخطبة المشتملة على حمد الله والشهادتين والصلاة والسلام على رسوله، تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وخطبه، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، رواه أبو داود وغيره، ويروى ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى أقطع أي معدوم البركة، ويجمع بين الروايتين بأن الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي، نسبي إضافي. أما بالنسبة للحديث الرواية الأولى بحمد الله هذه حسنها النووي وابن الصلاح والعراقي، هذه يحسنون لفظة بحمد الله، والجمهور يضعفونها، أكثر العلماء على ضعفها. أما ببسم الله الرحمن الرحيم فهي أضعف، أضعف من الحمد، ولذلك تخريجها عند عبد القادر الرهاوي يعني ليست في الكتب المعتمدة من كتب الحديث، لكن العلماء ما زالوا من قبل ولا زالوا يستشهدون بهذا الحديث، وله أصول، يعني الأصل فيه أنه جاءت البسملة والحمد لله في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فهو أقطع، جاء في بعض الروايات فهو أجذم، وجاءت أيضا فهو أقطع فهو أذان. تفضل الله. نعم. بسم الله حقيقي، هو بدأ بسم الله، أنها موجودة بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للحمد، الحمد له بالنسبة نسبي إضافي، يعني يضاف إلى الرحمن إلى البسملة، وهو يعتبر كأنه بدأ بها لكن لم يبدأ بها حقيقة. الحقيقة هنا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما إذا استثنينا بسم الله الرحمن الرحيم وخرجناها خارج الخطبة فنقول هذه الخطبة بدأت به، وذلك الشيخ يقول افتتح هذه الرسالة بهذه الخطبة، فكأنه أخرج البسملة. أقرأش. نعم. وقوله الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، والحمد لغة الثناء بالصفات. قوله رحمه الله الألف واللام للاستغراق، علامة الاستغراق الأل، هذه متى تكون الاستغراقية؟ هي التي تستطيع أن تحذفها وتضع مكانها كل، هذه تسمى الاستغراقية. ال إذا استطعت أن تحذفها وتضع مكانها كل فهي الاستغراقية. فمعنى الحمد لله يعني كل حمد لله، إذن استغراقية. نعم. والحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهو ضد الذم. طيب هذا فيه تعليق، خليه للدرس القادم إن شاء الله، لأن فيه إشكال في التعريف، فنرجع إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونقف عندها، نبدأ من عند الحمد لله إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل، لأني في موضوع آخر.